أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي يشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين إلا إذا نذير مبين. قالوا لازم زيان أحذركم من المظلومين. قال ربي نظري كذبوا يستحبني وبينهم الحوى الدنيا والمعلم المؤمنين. فأبينا وما أوفلوا في محور ثم رفع بعد الباقين. إن في ذلك الآية، إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. كذبت عاد المطلين الكلام وقوم هود ولا تتقون إلا قوى سلمين. فاتقوا الله واطيعون ولا أسألكم حي وما أسألكم عليه من أجل إن جاء على رب العالمين. كاتبون لكم يريدنا يتحدثون فاتخذون أرصان على لكم تلدون وإذا بطشتم بطشتم جبائين. فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أو أبصر من تكون الواعظين إلى هذا إلا خلق الأولين وراح الغازلين. فكذبوه فعشناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. كذب ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح لا تتقوا إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون وما آتوا الحديث من الجنة إلا على رب العالمين. أرزقنا في الله أولى آمين في جنات وعيون وضوء والحفظ العظيم وتحسن من الجبال بيوتا فريهين. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يمشون في الأرض ولا يسرحون. قالوا إنما أنت من المتحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآيات من كتب الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها واطلعوا نابين فأخذهم العذاب. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإن ربك له العزيز الرحيم. كذب قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون وما هذا الحديث إن هذه إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بلد القوم العادون. قالوا لازم سيئة أخرى فكلنا للمخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون. فهزنا وله وإسماعيل إلى أجل الغابرين ثم دمنا الآخرين وأعطنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإن ربك له العزيز الرحيم. كذب أصحاب ركعة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا على رب العالمين. أو كفيت ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بقصاص مستقيم ولا تخرجوا الناس أشياء ولا تخرجوا المفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إننا أنت من المتحرين وما أنت إلا من رميتنا وإن نظنك بالكاذبين فأخذ علينا كسب من سمائهم كسب من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. قال ربي أعلم بما تعملون. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم عظيم. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية فما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإن ربك له العزيز الرحيم وإن ربك له العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي ذبو الأولين وإنه لفي ذبو الأولين وإنه لفي ذبو الأولين. قال يكن لهم آية يراه علماء بني إسرائيل ويرسلنا على أخذ أسلم يبقاه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سكناه في قلوب المسلمين لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم فلا يأتيهم تسوهم لا يشعرون فيقولوا ونحن مضرون. فمن أعداء الله يستحلون أفرأيت إن متعنا المسلمين ثم جاءوا ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما عرفنا من قلة إلا لها منذر ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنسب لي شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما تنزل في شياطين وما تنزل في شياطين وما ينبغي لهم ما يستطيعون إنهم عن السميع المحجولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر وتكون من المعذبين. فلا تدعوا مع الله إلها آخر وتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وخذ نعك إلى إتراك المؤمنين. فيعطوك ربني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم فتوكل على العزيز الرحيم فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتخلوك للساجدين انه هو السميع العليم فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتخلوك للساجدين انه هو السميع العليم هل نبيكم على هذا تنزل الشراطي تنزل على كل ساكنته يقول السماوات فهو كاذبون والسهرات فهو غاوون اما انهم في كل باب يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولك الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولك الله كثيرا وانتصروا بما ظلموا وفعلهم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولك الله كثيرا وانتصروا بما ظلموا وفعلهم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالا فهم يعمهون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب يوم بالآخرة هم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب يوم بالآخرة هم يعمهون وإنك لتلقى القرآن من ذي حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من ذي حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من ذي حكيم عليم قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي يا بورك من في النار يا محيا وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نودي فلما جاءها نودي فلما جاءها نودي يا بورك من في النار يا محيا وسبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم واقع طاق فلما رآها تزلك الآجان ولا نبدي أول يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي مرسلون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي مرسلون إلا ما ظلم ثم بدل حسن بدسوا فإني غفور رحيم إلا ما ظلم ثم بدل حسن بدسوا فإني غفور رحيم فإني غفور رحيم وأرسل لك في ذلك أدخل بيضاء غيثوا في تسع آيات نافع عن قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فجحدوا بها واستخذها أنفسهم وأهلها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وإذ سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنها لله وفضل مبين يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنها لله وفضل مبين وحشى سليمان جنوده من الجن والإنس كيف هم يوزعون حتى إذا أتوا على واد من قاع ثمة يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم لأحصينكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فذكر ضاحكا من قولها وقال رب أرجع يا نسواني قدك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا على صالحة الله وأكرمني برحمتك في عبادك الصالحين فذكر ضاحكا من قولها وقال رب أرجع يا نسواني قدك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا على صالحة الله واخذني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أرجعني على صلاة ملك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا من صالح عبد الله واخذني برحمتك في عبادك الصالحين وتفكر وقال ما لي لا أرجو أن كان من الغائبين لو عذبناه عذابا شديدا لولا أذبحناه ولياتيني بسلطان مبين فركض غير بعيد فقال أحط يا صحبي وشبك من سبعين من الرأي اليقين إني وجدت امرأة تملك أم أوتي في كل شيء ولا أعظم عظيم ونفسها قمها يسجدون أن تسجد من دون الله وزين لهم الشيطان وحالا فرقهم عن السبيل فهم لا يسجدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق من السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هل تنظر الله تعصى كنا من الكاذبين إذا بكتابي هذا فقير ثم تولى عنهم فهو ماذا يرجون قالت يا أهل يعمل وإن يوفي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أنا تعلم أني ولا أتوا للمسلمين قالت يا أهل يعمل واحسوني في أمري ما كنت قاطعة وحدها تعبد قالوا الحلول القوة وأولو بس شديد فانظر إليك فانظر إلي ما لا تأمرين قالت ان الملوك لا دخلوا فلا تنسلوها ودعوا اعزب اهلها الا الله وكذلك يفعلون فهدي مفلسين بهدي في فراضيه لا يرجع مفلون فلما جاءت المال قال اتوا بجنان بمال اتوا بجنان بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم ما بهدي فرحون يرجع اليهم قال الناس انهم يجنون بباقي الارض هذا لاخرجنه منها المه وهم صاغرون قال يا ايها الملأ يا ايها الملأ ايكم ياتني بعطها قبل ان ياتوا المسلمين قال ايتكم ياتني انا اتك به اسلام قوي مقامك وهي علي قوي يمين قال الذي دوره من الكتاب انا اتك به خلايا قد ايك فبك فلما راه مستقرا كتابه قال هذا من فضله به يبلغني اشكر واذكر وما شكر فان لا يذكر يوسف وما كفر فان ربي غني كريم وما شكر فان لا يذكر يوسف وما كفر فان ربي غني كريم قال ارسلوا لها فانا انظر ما انظر تهتدي لي تكون الا الذين لا يهتدون فلما قيل هكذا عرفت قال كانه فوتي هيا انقل بها كنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت في قوم كافرين قيل لها ارسل صح فلما راته عافيته رجلته وكذا الانصار قالها قال انه صح حم مرض من قوارير قالت ربي اني لم تنسي واحد ما تريمان لله رب العالمين قالت ربي اني لم تنسي واحد ما تريمان لله رب العالمين ولقد قلنا الى ثمود اخاهم صالحا نعبد الله فاذا هم فريقان يختصمون اعبدوا الله اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم الناس اهلون بسيئتكم عافيتي ولا تغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيب مالك رضي الله عنك هذا طائركم عند الله بات القوم مسلمون وكان في المدينة 39 وكان في المدينة 39 يفسدون في الأرض ولا يسرقون قالوا تقاسموا بالله أن يبين له وحده ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شئنا نقول كأهله وإنا لصادقون ومكروا مكروا ومكروا مكروا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناه وقوامه وإحنا تلك بيوت خاوية تلك بيوت خاوية من أعظمه إن في ذلك الآية لقوم يعلمون إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وهذين الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شعبة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون